قل لي أنت من 3 سنين عني كنت وينك توي ألقى في وجودك للهوى معنى وقيمة وينك الله لا يسامح على الجفوى سنينك أحرمتني من كل إني تجرعت الهزيمة المهم بجيتك هذي علي الله يعينك إن طربتك في الهوى نقوت معانيها العظيمة كنت أقول بكل يوم الله يرحم والدينك نفسي أفراح والجروح بداخلي قبلك مقيمة نفسي أفراح والجروح بداخلي قبلك مقيمة عطي اللي تقدر هو الأكثر أكثر من حنينك ودي أنسى كل وقت فات به ذقت الحليمة خلني لو قلت ببقى لك مثل رمش كل عينك خل كلمة غيرك اسمعها واقول انها قديمة ليه طيب بعد كل اللي ذكرته بعد لينك ما شنيه جاتني بيضة ولا حتى سليمة يعني لجل اني طلبت انك تناولني يدينك رحت تخلع عن وجه حبك ملابس هالحشيمة رحت تخلع عن وجه حبك ملابس هالحشيمة يعني لجل اني حسبت ان الوفا بيني وبينك تستماك وانت لك في داخلي من دون شيمة يا فديت العشق وهلا العشق ما سديت دينك جيت مالك فالقلوب اللي على مثلك غشيمة ورحت خاسر بالسواد اللي يلون صفحتينك والهوى ما انت بخوي له ولا حتى خصيمة رحت خاسر بالسواد اللي يلون صفحتينك والهوى ما انت بخوي له ولا حتى خصيمة والهوى ما انت بخوي له ولا حتى خصيمة انت من 3 سنين عني كنت وينك توي القى في وجودك للهوى معنى وقيمة وينك الله لا يسامح على الجفوى سنينك حرمتني من كلين اني تجرعت الهزيمة